قصة يونس عليه السلام في كتاب الله سبحانه عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم، ما خلاصته أن يونس عليه السلام كان من بني إسرائيل من أهل نينوى، ونينوى بلدة في العراق بجوار الموصل. كان عليه السلام من أهل نينوى، ونينوى بلدة في العراق بجوار الموصل، وذلك أن بني إسرائيل كانوا قد سبوا وأسروا ونقلوا إلى العراق كما هو معروف في قصصهم وسيرتهم. فكان عليه السلام ممن نشأ في العراق في نينوى وهو من بني إسرائيل عليه السلام، فبعثه الله سبحانه وتعالى إلى أهل نينوى، وأمره الله تعالى أن يدعوهم إليه ويدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، كما دعا من قبله من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام. فدعا قومه إلى الله سبحانه وتعالى فلم يستجيبوا له وكذبوه وعاندوه، فلم يصبر عليهم عليه السلام، وخرج من بلدهم مغاضبا، وذنوني إذ ذهب مغاضبا، قال المفسرون أغضب قومه وأغضبه قومه، فخرج من عندهم. وكان من سنة الله سبحانه وتعالى في أنبيائه أنه من أغضبه قومه وآذوه حتى أخرجوه وخرج من بلدهم أنه لا يمر عليهم 3 ليال حتى ينزل بهم العذاب. وتوعدهم نبي الله يونس عليه السلام أنه سيحل بهم العذاب بعد 3، وخرج من عندهم ووقف أو يعني جلس وأقام بعيدا عن القرية في مكان بعيد يراقب قريته من بعيد، يراقب أهل نينوى من بعيد ينتظر أن ينزل بهم العذاب، إما حجارة من السماء أو زلزال عظيم أو نار تحرقهم أو صيحة أو غير ذلك مما يعاقب الله سبحانه وتعالى بهم الأمم المكذبة. لكن بأمر الله سبحانه وتعالى على خلاف ما كان من سنة الله سبحانه وتعالى وما جرى للأمم قبله، فإن قوم يونس آمنوا بمجرد خروج نبي الله يونس من قريتهم، علموا أن العذاب سيحل عليهم فآمنوا جميعا وأخذوا يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى ويدعونه أن يكشف العذاب عنهم، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لهم ولم ينزل بهم العذاب بأمر الله سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول سبحانه فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فبأمر الله تعالى آمنوا فاستجاب الله سبحانه وتعالى لتضرعهم وكشف عنهم العذاب. نبي الله يونس عليه السلام لما جلس 3 أيام ولم ينزل بهم العذاب، قرر عليه السلام أن يذهب إلى قرية أخرى ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى لعلهم يكونون أحسن حالا من أهل نينوى. وكان كما ورد في الآثار في تفسير الآيات الكريمة كان في شريعتهم أن الكاذب إذا لم يأتي ببينة خلال 3 أيام على صدق قوله فإنه يقتل. فذكر المفسرون أن هذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره أن هذا هو السبب الذي جعل يونس عليه السلام لا يرجع إلى بلده مرة أخرى، لأنه كان قد أخبرهم بأنه سيحل بهم عذاب خلال 3 أيام فلم يحل عليهم، فعلم أنه إن رجع قتلوه واتهموه بأنه كذب عليهم عليه السلام، وهو كان صادقا فيما أخبر به أن العذاب يحل عليهم على ما جرى من سنة الله تعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى استثناهم ورحمهم بإيمانهم وتضرعهم وتوبتهم إليه سبحانه وتعالى. فذكر المفسرون أن يونس عليه السلام خرج من العراق وذهب إلى يافا، مدينة يافا في فلسطين، وركب سفينة من هناك يريد التوجه إلى طرطوس عبر البحر بالسفينة، يريد أن يدعو أهلها إلى الله سبحانه وتعالى لعلهم يكونون أحسن حالا من أهل قريته. فلما ركب السفينة في البحر فبأمر الله سبحانه وتعالى اضطربت السفينة وكادت أن تغرق في وسط البحر، فقال أهل السفينة لا نجاة لكم إلا أن تلقوا واحدا من الركاب، كانت سفنا صغيرة قليلة العدد، قالوا لابد أن نلقي واحدا لتخفيف الحمولة، يعني ألقوا ما معهم من المتاع ولم يبق إلا أن يلقوا بعض ركاب السفينة لتخفيف الحمل لينجو الباقون. فأجروا قرعة فخرجت القرعة على يونس عليه السلام، وكانوا يرونه رجلا صالحا عليه المهابة وعليه سيما الصلاح والبركة والخير، فلما خرجت القرعة عليه قالوا لا يليق أن نلقيه يعني عليه السلام، نعيد القرعة. فأعادوا القرعة 3 مرات، كل مرة تخرج القرعة على يونس عليه السلام لإنفاذ حكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، قال المفسرون يعني أن لن نضيق عليه، قالوا إنه يعني خرج من قومه وذهب إلى قوم آخرين لم ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى أن يأمره بالخروج أو بالذهاب إلى هؤلاء القوم، فقالوا يعني إن الله سبحانه وتعالى يعني أراد أن يعاتبه على أنه استعجل عليه السلام ولم يصبر على قومه حتى يأمره الله سبحانه أن يفارقه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالمراد. فقضى الله سبحانه وتعالى أن يلقوا نبي الله يونس عليه السلام في البحر، وفي تلك الأثناء بتقدير الله سبحانه وتعالى كان هناك حوت عظيم أرسله الله سبحانه وتعالى لهذه المهمة، فالتقمه الحوت وأصبح في ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، فصلى لله سبحانه وتعالى في بطن الحوت، وورد في التفسير أنه قال رب هذا موضع لم يتخذه أحد مسجدا قبلي، فاتخذ بطن الحوت مسجدا يصلي فيه لله سبحانه وتعالى ويتضرع فيه إلى الله، ودعا الله تعالى بهذا الدعاء العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، يعني المؤمنون إذا دعوا الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء في أوقات الشدة فإن الله سبحانه وتعالى ينجيهم من الغم بأمره سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، دعوة ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، أخبر الله سبحانه وتعالى عن يونس عليه السلام، أنه يعني عندما خرج قال: وهو مليم، يعني فعل ما يلام عليه عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى، أنه استعجل على قومه ولم يصبر عليهم، فقدر الله سبحانه وتعالى عليه ذلك. ثم إن الله سبحانه وتعالى نجاه من الغم كما قال سبحانه، وقال عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين، أي في وقت الرخاء، لولا أنه ممن عبد الله في الرخاء وعرفه في وقت الرخاء وكان عابدا لله تعالى مسبحا لله، لما نجاه الله سبحانه وتعالى من الشدة والكرب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فلما كان يونس عليه السلام من المسبحين لله تعالى في وقت الرخاء، وكذلك أيضا في وقت شدته تضرع إلى الله ودعاه باسمه الأعظم وبكلمة التوحيد، وأقر عليه السلام بأنه من الظالمين، يعني لنفسه تواضعا منه لربه سبحانه وتعالى، ودعا الله سبحانه ووحده فنجاه الله سبحانه وتعالى. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ثم قال سبحانه: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. أمر الله تعالى الحوت أن يلقيه في العراء في منطقة فضاء خالية، فألقاه الحوت في ذلك الموضع وهو سقيم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كالفرخ الذي لا ريش عليه، يعني الذي يبدو عليه الوهن والضعف. ثم إن الله سبحانه وتعالى أنبت له شجرة من يقطين، شجر اليقطين اللي هو القرع العسلي المعروف، فأنبت الله سبحانه وتعالى عليه شجرة يقطين وأمره أن يأكل منها حتى استرد بأمر الله تعالى صحته وقوته ونشاطه عليه السلام. وورد في الآثار في تفسير الآيات الكريمة أنه بعد أن ألقاه الحوت في ذلك الموضع مر به غلام من أهل نينوى، فمر في ذلك الموضع ووجد يونس عليه السلام وعرفه، فأخبره الغلام أن أهل نينوى قد أسلموا بعد أن فارقهم، وأنه بمجرد أن غادرهم آمنوا بالله تعالى وأنهم الآن مسلمون ومؤمنون. فأمره يونس عليه السلام أن يرجع إليهم وأن يسلم عليهم وأن يخبرهم أن يونس عليه السلام بخير وأنه يرسل إليهم السلام. فقال الغلام: يعني إذا رجعت إلى قومي وأخبرتهم كذبوني وأمروني ببينة، فكيف آتي ببينة على ذلك؟ فقال: هاتان الشجرتان وهذه الأحجار، وأشار إلى أشجار وأحجار في ذلك الموضع. وبالفعل لما ذهب الغلام إلى قريته وأخبرهم كذبوه، فبعثوا معه من يذهب إلى تلك الأشجار والأحجار. لما سألوه: هل لك بينة؟ قال: نعم. وذهبوا معه، فتكلم الشجر والحجر وأخبروا من أتى مع الغلام أنه صادق وأن يونس عليه السلام قد نجاه الله تعالى وأنه بخير، ويعني تكلم الشجر والحجر. فلما تكلم الشجر والحجر لهذا الغلام قال ملك القرية ملك نينوى قال أنت أحق بالملك مني، فيكلمك الشجر والحجر، فتنازل عن الملك لهذا الغلام، فحكم فيهم هذا الغلام 40 سنة وهم على صلاح وخير. أما نبي الله يونس عليه السلام فقد بعد أن خرج من بطن الحوت أمره الله سبحانه وتعالى أن يتوجه إلى قرية أخرى حددها الله سبحانه وتعالى له سكانها، كما قال سبحانه فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، عدد سكانها يزيد عن 100,000، فأمره الله تعالى أن يذهب إليهم وأن يدعوهم إلى الله تعالى، فذهب إليهم ودعاهم إلى الله تعالى فأسلموا جميعا، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فهذه خلاصة قصة نبي الله يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهي مليئة بالعظات والعبر، ومن أعظم ما فيها من العظات والعبر أنه من تضرع إلى الله سبحانه وتعالى نجاه الله سبحانه من الشدائد، وأن عبادة الله تعالى في وقت الرخاء تكون سببا للنجاة في وقت الشدة، وأن يعرفك الله سبحانه في وقت الشدائد، وأن المسلم عليه ألا يستعجل وأن يصبر على تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، وأن المؤمن معرض للاختبار والابتلاء، حتى إن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يبتليهم الله سبحانه وتعالى ويؤدبهم سبحانه وتعالى بما يشاء، فالله سبحانه وتعالى هو العليم بمصلحة عباده، والمؤمن عليه أن يمتثل لأمر الله تعالى وأن يصبر لأمر الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم،